ننتقل إن شاء الله تعالى للعلل. عندنا السؤال الثاني والثلاثين بعد 800. قال ابن أبي حاتم: وسمعت أبي وذكر حديث رواه محمد بن عبد الله الأنصاري عن حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم. ومحرم أي وهو في الحرم في الحرم، ليس حال إحرامه ولكن وهو في البلد الحرام أو في داخل حدود الحرم. قال أبي قال أحمد بن حنبل: يقال إن غلاما كان للأنصاري أدخل هذا الحديث على الأنصاري. قرأنا ترجمة محمد بن عبد الله الأنصاري تهذيب عجيب. عندك شيء في الحواشي؟ ها؟ ايش في الحاشية من كلام من حوله؟ ولا كلام أبو حاتم عن الإمام أحمد قوله في هذا الحديث، ونقل أبو بكر أيضا كلام أحمد هذا في حديث آخر ذكره الأئمة وقال الأنصاري، فقال كما في ذلك الرجال: سمعت أبا عبد الله ذكر الحديث الذي رواه الأنصاري عن حبيب بن الشهيد عن ميمون عن ابن عباس رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتيم وهو صائم فوعفه، وقال كانت ذهبت إلى أنصاري كتب، فكان بعض يحدث من كتب غلامي أبي حكيم أراه، قال كان هذا من كتب. ونقل الإمام أحمد في الحل والخطيب عن أبي حيثمة قوله: أنكر معاذ ويحيى بن شريك حديث الأنصاري يعني محمد بن عبد الله عن حبيب بن شريك عن ميمون بن مهران عن ميمون بن مهران عن عباس رضي الله عنهما سجن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو مسلم صائم. وقال سعيد بن عائشة والتاريخ: سئل علي بن المديني عن حديث الأنصاري عن حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران بن مهران عن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو صائم، قال: ليس من ذاك شيء، إنما أراد حديث حبيب عن ميمونة. عن ميمونة؟ ليش ميمونة؟ طيب عن ميمونة عن يزيد بن الأصم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم. لا أنا أركع أن تقول عن ميمونة، ليش تفتح ميمون؟ ليش شو علي الموت جلس ألف من جلس سليمان. إيه عن ميمونة عن يزيد بن الأصم، يعني كل ما آخرون عندك يشكر عليك أو إيش؟ تزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ميمونة محرما. وحديث الأنصاري في احتجام النبي صلى الله عليه وآله وسلم رواه أحمد والترمذي والنسائي في الكبرى من طريق الأنصاري به. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وقال النسائي: هذا منكر، ولا أعلم أحدا رواه عن حبيب غير الأنصاري، ولعله أراد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج ميمونة. يعني خلاصة في ما ذكرت أنت الآن أن هناك من يقول إن قول أحمد هذا ليس في هذا الحديث، إنما قول أحمد هذا في أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. أنا ما يغير عندي في المسألة شيء، أنا أريد كيف محمد بن عبد الله الأنصاري أدخل عليه تلميذه هذا الحديث. إيش عندكم في التهذيب؟ نعم أنا أريد أن أعرف يعني حال محمد بن عبد الله في حتى دخل عليه هذا الحديث. اقرأ. شوف الذي يروي مثلا عنه حبيب. طيب ايش يقرا تلامذته الشيخ؟ هو يروي عن من؟ وعنهم ماذا؟ يروي عن حبيب بن الشهيد هو؟ روى عن هذا محمد بن عبد الله. لا يوجد عندكم؟ هذا يدل على تساهله، يعني إذا كان تحدث من كتب غلامه لضياع كتبه هذه آفة. هذه آفة، هذه لو فعل هذا يعني كانت آفة، هذه يحدث من كتب غلامه، يعني لا يحدث الإنسان من كتب غيره إلا إذا كان متقنا، فإذا كان متقنا وحدث من كتب غيره لا يضره، لأنه يعرض ما في كتب غيره على ما في حفظه. أما إذا كان يروي من كتب غيره وهو غير متقن فهذه آفة، هذه يعني يطعن فيه من أجلها. ها؟ إحنا نريد أن أقرأ ترجمة الرجل، تقرأ على ترجمة الرجل، ما وقفتم عليه بعد؟ هو أصلا عبد الله الكويتي. طب نقرأ حتى يوقف عليه. شاهد أنا أردت يعني أوردت هذا السؤال في هذا المجلس لأقول إن الإمام أحمد لم يذكر يعني الطرق التي حملته على هذا القول، إنما أظهر لنا العلة إن غلاما كان الأنصاري أدخل هذا الحديث على الأنصاري. طيب فقط ما هي الطرق؟ وجدت؟ أيوة اقرأ في التقريب ايش فيه؟ محمد بن عبد الله بن مسمى ابن عبد الله بن انس بن عطار. ابن انس ابن مالك الانصاري البصري القاضي. طيب. ختم من التاسعة. انت معلق ما تغير فاتى بالمالكي. قرر الجماعة. قرأنا ترجمته في التهذيب. قل عن الحافظ ثقة. قرأ لي شيوخه. طيب شيوخه روى عن أبيه وسليمان التيم، يعني معناه أدرك حبيب. نعم فقط بس عن أبي وسليمان. وطبعا يعني عندما يذكر الشيوخ في التهذيب يعني شيوخه في الكتب التي هي كتب التهذيب وتلامذته في الكتب، طبعا لا يستوعب لما يذكر شيوخه وتلامذته في كتب الأئمة الستة. طيب هو هذا روى عن حبيب بن شهيد. ها خلي هذا يختصر من باب أولى. هذا روى عن حبيب بن شهيد. إيه عفوا بس أنا أريد أن أقول هذا، يعني الأئمة الستة لهم كتب التي هي يعني ترجم لها يعني صاحب الكمال وصاحب تهذيب الكمال وصاحب تهذيب التهذيب إلى غير ذلك. فعندما يذكرون التلاميذ والشيوخ هو ما أراد أن يذكر التلاميذ والشيوخ يعني كل تلاميذة الراوي حتى تهذيب الكمال حتى المزي، إنما أراد أن يذكر التلاميذ والشيوخ الذين ذكروا في كتب الأئمة الستة، مش الكتب الستة، كتب الأئمة الستة. يعني البخاري له الكتاب الصحيح وله الأدب المفرد وله خلق أفعال العباد وله جزء في القراءة خلف الإمام. لا ما يجيب هنا الكلام في التاريخ. هذه مثلا كذا كتب، ولذلك شوف عبارتي، يعني هؤلاء الرجال الذين ذكروا في كتب الأئمة الستة وليس في الكتب الستة. فأحيانا يكون مثلا هناك من أسانيد أخرى، يكون هناك شيوخ وتلامذة ليسوا من في هذه الكتب، فأنت إذا كنت تبحث خارج هذه الكتب ووقفت على رجال في الأسانيد شيوخا أو تلامذة ولم تجدها لا تقول هذا ما هو ما هو، تبدأ تبحث في مسألة أخرى وهي الطبقة، تأكد من هذه الطبقة أم لا. إذا لم تجد كتبا يعني توقفك على هذا الشيء. ذكر هذا الحديث في ترجمته. نعم تفضل اقرا لي. محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن انس بن مالك الانصاري ابو عبد الله البصري القاضي روى له الجماعه روى عن ابي وسليمان خلاص قلت عن حبيب بن ميمون هو هذا الذي يمنع روى عن حبيب بن الشهيد خلاص وعنه البخاري وروى هو والباقون عن علي بن المديني واحمد ابن حنبل يعني والباقون اي المذكورون في الترجمه عنده يعني قد يكون اخرج له البخاري والاربعه مثلا اخرج له الجماعه اخرج له كذا وسمعنا أنه يقول أخرج له الجماعة. نعم أنتهي فضل. أذكر شيخه كله تلامذته لا لا لا ما أريد تلامذته أنا أريد الكلام في جرحا أو تعديلا. طيب قال الأحوص بن المفضل الغلابي عن ابن معين ثقة وقال أبو حاتم صدوق وقال مرة لم أرى من الأئمة إلا ثلاثة أحمد بن حنبل سليمان بن داود الهاشمي محمد بن عبد الله الأنصاري وقال قيل هذا أبو حاتم الرازي لم أرى من الأئمة إلا ثلاثة ما شاء الله وقال أبو داود تغير تغيرا شديدا وقال النسائي ليس به حتى أدخل عليه ولم يميز هذا معنى التغير الشديد أحيانا يتغير بمعنى أنه يقدم ويؤخر في الاسم يعني يزيد لفظة يزيد كذا أما أن يدخل عليه حديث ولا يعرفه هذا التغير فحش شديد نعم وذكره ابن حبان في الثقات وقال زكريا الساجي رجل جليل عالم لم يكن عندهم من فرسان الحديث مثل يحيى القطان ايش معنى فرسان الحديث يعني الذين عندهم معرفه بالنقد زي انظر لما مثل بيحيى ما يعنيش من فرسان الحديث يعني الذين يحفظون ويتقنون او ثقات لا هو اصل الثقه عنده لكن ليس من الفرسان الكبار الذين عندهم خبره ونقد نعم من فرسان الحديث في اليحيى ونظر أنه غلب عليه الرأي شو نظر كذا عندي يعني ممكن نظرا لأنه غلب عليه الرأي أو هذا المعنى إيه ممكن هذا ونظر إيش ونظر أنه غلب عليه الرأي هذا المكتوب نظر ممكن لأنه غلب عليه الرأي فاشتغل بذلك أكثر من اشتغاله بالنقد والروايات نعم فضل قال وحدثت عن ابن معين قال كان محمد بن عبد الله الأنصاري يليق به القضاء فقيل له يا أبا زكريا فالحديث قال للحديث رجال وقال عبد الله بن أحمد قال أبي وأبو خيثمة طبعا يعني جبهة في صيغة الانقطاع وحدثت يعني سند لم يصحب هذا نحتاج كثيرا صحة أسانيد الأئمة في باب الجرح والتعديل نعم قال وقال عبد الله بن أحمد قال أبي وأبو خيثمة أنكر معاذ بن معاذ ويحيى ابن سعيد حديث الأنصاري عن حبيب الشهيد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم وقال الأثرم عن أحمد ما كان يصنع الأنصاري عند أصحاب الحديث إلا النظر في الرأي وأما السماع فقد سمع قال يعني لا يدفع عن السماع ولا يتهم في سماعه أما السماع فقد سمع نحن لا نتكلم فيه من جهة أنه سمع شيوخه الذين سماهم أم لا لا نحن نسلم بأنه سمع ولا يطعن في عدالته من هذه الناحية ولكن ماذا يصنع مع أصحاب الحديث الآخرين الذين يميزون الحديث بعضهم من بعض إنما هو رجل ينظر في الرأي ما هم من أهل هذا الفن وهذا كلام أنا كلام ابن معين للحديث الرجال هو في القضاء قال وأما السماع فقد سمع قال وقد سمعت أبا عبد الله ذكر الحديث الذي رواه الأنصاري عن حبيب بن الشهيد فضعفه وقال كانت ذهبت للأنصاري كتب فكان بعد يحدث من كتب غلامه أبي حكيم وراه قال فكان هذا من ذلك وقال يعقوب بن يعني كان هذا الوهم الذي في هذا من هذا الشيء نعم وقال يعقوب بن سفيان سئل علي عن حديث الأنصاري عن حبيب بن الشهيد قال ليس من ذلك شيء إنما أراد حديث حبيب عن ميمون عن يزيد الأصم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمون محرما قال الخطيب: كان الأنصاري قد جالس في الفقه سوار بن عبد الله، سوار بن عبد الله وعبد الله بن الحسن العنبري، عبيد الله، نعم، عبيد الله بن الحسن العنبري وعثمان البتي، وولي قضاء البصرة أيام الرشيد بعد معاذ بن معاذ، ومات بالبصرة قال يعقوب بن سفيان سنة 1400. طيب ذكر هنا قال ابن سعد: لم يزل الأنصاري بالبصرة يحدث إلى أن مات بها في رجب سنة 1500. قلت بقية كلام ابن سعد وكان صدوقا. خلاص بقية كلام، خلاص الذي يهمنا أنه يعني دخل عليه هذا الأمر من جهة تغيره، ولذلك عندما أطلق الحافظ حكمه عليه في التقريب أنه ثقة، في الحقيقة الناس ما تطمئن إلى هذا الحكم، إنما يكون هذا لا بد من الإشارة إلى أنه، لأن إشارة إلى أنه قد تغير حتى يعتذر له في جزئية بهذه الجزئية اليسيرة من عمره ليسلم له بقية حياته، وإلا لو كان يدخل عليه أحاديث ويأتي بأحاديث فاحشة وغير ذلك لكان هذا ربما طعن في حديثه كله. كانت تعليقاتي على هذا، على التقريب، تقريبا 1405 أو 4، ما أدري، 5 أو 4 تعليقات عليه. ها؟ قلت تغير إيش؟ طبعا أنا انتهيت من تعليق على التقريب من قبل كما قلت في 1405، لكن كنت في ذلك الوقت في بداية دراسة يعني ما كنت قد توسعت في هذا، وكنت فقط أكتفي بالتراجم الظاهرة الخلاف، قلت هنا تغير فأتى بمناكير، مع كوني ثقة تغير فأتى بمناكير. ثقة من التسعة. كثير منها أضع فقط عليها علامة استفهام، أحس أن الحكم مش مطمئن إليه وما نبدأ أعرف إيش أقول، أعمل علامة استفهام، وحين يكون علامة استفهام وقصدي يعني مقارنة هذا بترجمة سابقة لا فرق بينهما في نظري، وليش غير في الحكم بينهما هكذا. لكن بعد ذلك الجزء الذي أنا حكمت عليه إلى حرف السين يعني مؤخرا هذا يعني في إلى حرف السين، ما أدري إلى من في السين كذا، سعيدة أو إيش كذا، هذا مؤخرا يعني قبل يمكن 8 سنوات تقريبا أو شيء مثل هذا، بعد تحقيق كتابة شفاء العليل وبعد عدة كتب كتبتها في هذا الباب. لا شيخ، الثقة الذي يدخل عليه في حديثه هذه خطيرة جدا، هذه مسألة ما يسهل أن يدخل على الثقة حديث. طيب كان يحدث من كتاب الغلام، هذا مشكلة، حتى لو يحدث من كتاب ثقة وهو غير متقن لهذا الحديث للجزء الذي يعني يمسك به يؤخذ عليه. على كل يعني من حكم عليه بالتغير الحقيقة فتح لنا بابا للاعتذار عنه. نعم هذا يدل على عدم تحرزه وعلى عدم توقيه. خذوا عندكم ها؟ لا ما اشتد يعني ينزل درجة الثقة، لكن إذا كان هناك من قال بتغيره يبقى على الثقة في زمن الاستقامة، وفي زمن التغير يبقى يكون ضعيفا. إيه هذا يحمل على هذا، يحمل على هذا، وهو لا يضره إلا في حالة تغيره، أما إن حدث من كتب غلامه وهو متقن لحديثه ما يضره، ما يضره إلا إذا كان قد طعن في حفظه ويحدث من كتب غيره، لأن إذا حدث من كتب الغير وهو حافظ فيقابل ما في الكتاب على ما يحفظ ولا يضره. جماعة من العلماء عملوا هذا، جماعة من العلماء عملوا هذا، يحدثون من كتب غيرهم ولم يضرهم هذا، ولم يطعن فيهم بسبب ذلك، ومن طعن فيهم بسبب ذلك دفع عنهم، دفع عنهم بهذا. أما إذا حدث من كتب غيره حال اختلاطه، حال تغيره، حال ضعفه، هذه الإشكالية. الخلاصة أنه يعني تغير، والمناكير التي يعني جاءت في حديثه في زمن التغير، ومعناه معنى أنه تغير معناه نعرف من حدث عنه في زمن الاستقامة ومن حدث عنه بعد أن أصابته علة التغير. فيعني يقبل حديث من حدث عنه هو كبير، ولا يقبل حديث من حدث عنه بأخره ويتوقف فيه. وإذا جاء نص على ذلك فالحمد لله، وإذا لم يأتي نص فمن شككنا فيه وقفنا فيه. والأصل قبول. أنا في الحقيقة أوردت هذا السؤال لأتكلم فقط على أنه ليس يعني ليس في يعني في كل الحالات الإمام إذا أعل الحديث أن يسوق الطرق الدالة على صحة ما يقول. حين يقول هذا حديث يعني فيه دخل عليه حديث في حديث، أو هذا أدخل على فلان فقط، بل أحيانا يقول هذا حديث منكر ولا يأتي بشيء آخر ولا يبين وجه النكارة. طب السؤال 33 بعد 800، قال ابن أبي حاتم: وسألت أبي عن حديث رواه نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام: خمسة أو خمس تقتل في الحرم أو في يعني في الحل والحرم كما في الحديث. رواه الزهري عن سالم عن أبي عن حفصة عن النبي عليه الصلاة والسلام. عندنا الآن يعني هذا الحديث يرويه نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر، والزهري يروي عن سالم عن أبي عن حفصة عن النبي عليه الصلاة والسلام، أي من مسند حفصة لا من مسند من ابن عمر. قال أبي: كنا ننكر حديث الزهري حتى رأينا ما يقويه. شوف حتى لو الزهري إمام، حتى لو الزهري إمام كنا ننكره، يعني أحيانا يعلون حديث الإمام الثبت الثقة الكبير، إذا وجدوا النكارة واضحة يعني فعلوا هذا. قال: وحدثنا أبي، قال حدثنا مسدد عن أبي عوانة عن زيد بن جبير عن ابن عمر قال: حدثتني إحدى نسوة رسول الله عليه الصلاة والسلام عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني عندنا إسناد جاء من مسند ابن عمر، إسناد آخر جاء من مسند حفصة، إسناد ثالث جاء ابن عمر يقول حدثتني إحدى نساء النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبي: يعني أخته حفصة. فعلمنا أن حديث الزهري صحيح، وأن ابن عمر لم يسمع هذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام، إنما سمعه من أخته حفصة. لما جاءت الرواية الثالثة حلت الإشكال. هو هذا يعني ما ذكر كل شيء هنا، ولكن كنا ننكر، هذا يدل على أن هذا شيء عرف عند المحدثين، ما هو واحد أو اثنين. لا مش مضطردة هذه، شوف القواعد كلمة مضطردة هذه مش أنا في علم الحديث، يعني هي أشياء أغلبية، أشياء يعني في الجملة، أشياء أحيانا كذا. أما القاعدة المضطردة ما تخرج عنها أبدا، هذا ما هو طيب. القاعدة المضطردة أن مثل الزهري إمام وكذا وكذا وكذا يقبل ثقة ثبت. ها ليش أكثرها أثبت الناس هو الخلاف ليس بين نافع وبين الزهري، هو عندنا سالم وعندكم يروى عن أبيه. على كل يعني كنا ننكر حديث الزهري حتى رأينا ما يقويه. الشاهد ما الذي قواه عنده؟ وروده من طريق أخرى فيها ابن عمر، وفيها ابن عمر يروى عن حفصة، فعلمنا أن الأول كان إيش؟ من مرسل الصحابي، لأن الصحابي أسقط الصحابي وروى عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، هذا مرسل صحابي، هذا مرسل الصحابي. طيب إيش الفائدة التي نصيغها من هذا؟ أريدكم أنتم تصيغوا الفوائد، أريدكم أنتم يعني تتعلمون كيف تصيغون الفائدة، مش فقط نكتب. ها؟ طيب كم نترك في هذا من صفحات؟ يعني نترك له يعني أربعة أوراق مثلا. ايش تقول يا ابو الطيب؟ يعني رجح ان الحديث من مسند حفصة. ايه الفائدة هذه؟ رقم كم عندنا؟ الفائدة 3,400. نقول في السؤال 33,800 روى نافع وعبد الله ابن دينار عن ابن عمر مرفوعا، ورواه الزهري عن سالم عن أبيه عن سالم عن أبيه عن حفصة، قلنا عن حفصة مرفوعا قال أبو حاتم كنا ننكر حديث الزهري حتى رأينا ما يقويه. سبحان الله، هذا يدلكم على أنهم يرون أن الحديث إذا كان فيه يعني ما يطعن فيه وجاء ما يقوي من جهة أخرى يمشونه. يعني هذا زهري وله إمام، لكنه في هذا الحديث هو عندهم موضع ضعف في هذا الحديث، ولذلك أنكروا عليه حديثه حتى رأينا ما يقويه. طبعا هذا الكلام ليس صريحا في موضع النزاع، ولهذا أدلة أخرى، لكن أشرت أردت أن أقول إن الإمام منهم ينظر إلى ما يقوي الظن عنده، إلى ما يقوي الظن عنده. حتى رأينا ما يقويه فرواه، نقاط هكذا بعد فرين وقيل، فرواه زيد ابن جبير عن ابن عمر حدثتني حفصة أو إحدى حدثتني. يا مسفر خذ أجيب على حسن قل له عندها درس. حدثتني إحدى إحدى نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أبو حاتم يعني أخته حفصة، فعلمنا أن حديث الزهري صحيح، وأن ابن عمر لم يسمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنما سمعه من أخته حفصة، انتهى. ها؟ هكذا قال الدرقطني في العلل. نذكر كلام الدرقطني، قلت قال الدارقطني في العلل 65 و100. يلا هات بس جيبوا خلاص الموضوع ايش قال. وهذا مما يقوي رواية الزهري عن سالم. انتهى. من وين هذا؟ من نقلت من وين؟ انتهى من حاشية علل ابن أبي حاتم طبعة الجريس. جميل. هذا يقول لك شوف كيف العلماء كلامهم يعني يشد بعضه بعضا. نعم رأيتها ظاهرة، يعني ظاهرة، يعني هل فيها غموض يعني تستحق ان يعني ان قوى رواية الزهر لما جاءت رواية اخرى فيها نفس الاسناد وكذا؟ ايه وجدتها ظاهرة يعني. وذلك انا سألت كيف نصغها، اقول لكم كيف نصغونها على اساس يعني لظهورها ما مش محتاجة صياغة. لو واحد قال لي هذا قلت ما شاء الله هذا هو الجواب. طيب تفضل اقرأنا في تهذيب التهذيب. ايش السؤال؟ قال حديث الشيخ خليفة ان الراوي اذا اختلف فيه فقال فيه احد ثقة وقال اخر تغير، شيخ ما تحرم الثقة في القائل الاول على انها قبل تغير؟ اي نعم، تحمل على اذا قيل فيه ثقة واذا قال اخر تغير، يحمل على انه ثقة قبل التغير وبعد التغير اصبح يعني يتوقف في حديثه.